كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. قصة نجاح مع نيفين محمود ومحمد سويلم، وانسى الطريق مع تي ديتا على ميجا اف ام. النهاردة ضيفتنا هي المهندسة داليا السعداني، ولو قلنا شوية تفاصيل عنها، هي تخرجت من هندسة اسكندرية واستكملت دراستها في إيطاليا وحققت 3 جوائز. مبدئيا كانت في سنة واحدة، والجوائز دي كانت عالمية في مجال التصميم الإبداعي، وده اللي خلاها تدخل قائمة أشهر 100 مهندس معماري حول العالم في مجالين العمارة والتصميم، واحتلت المركز الـ 72، ودلوقتي انت بقيتي في المركز الـ 12. ازاي عملتي كده يا داليا؟ طحنت نفسي سبع مسابقات السنة دي. يعني نطيتي ازاي للمركز ده؟ هقول لك، وهو هي بدأت معايا اول سنة كانت بالصدفة البحتة، ان انا كنت عاملة قطعة اساس، وده مش شغلي قوي، يعني انا مهندسة معمارية وبعمل تشطيبات، بس عملت حاجة كانت عجباني ليا انا، وانا بحب الحرف اليدوية قوي. بحب اشتغل بايدك، وبحب اشتغل بايدي، وبحب ادهن بايدي، وبحب ابتن بايدي، بس انا كمان بحب الصناعيه اللي هم تقريبا هيندثروا شويه بشويه. قصدك الناس اللي بتشتغل في الفنيات الحرفيين. دايما شايفه ان ده اللي بيميزنا عن الغرب، واحنا بنتنازل عن ده بشويه بشويه. تاريخنا كله مفردات حلوه جدا، وعمالين بنقلد بره، في حين ان هم بينبهروا بالحاجات بتاعتنا. بنتجه اكتر للحاجات تبقى براكتيكال او عمليه بسيطه، ما لهاش اي شخصيه. عشان هو تناسب الكل. بصي، هم لما بداوا يشتغلوا في الحاجات اللي بيتقال عليها كونتمبرري او معاصره، كان قصدهم عشان يعملوا ماس برودكشن، يبيعوا كتير، فيعملوا حاجه تناسب كل الاذواق. زي ما احنا نيجي نصمم اوتيل، فلازم تعملي الالوان تعجب اي حد، ملهاش شخصيه، ما فيهاش شخصيه. انما احنا اللي بيميزنا عنهم ان احنا عندنا الحرف اليدويه. عندنا الناس اللي بتشتغل في الخشب، اللي بتشتغل في الحديد، اللي في الجبس، فان احنا نقلدهم، اولا احنا مش بنقلدهم كويس، ما احناش زي التراكو او الصينيين، وتنازلنا عن شخصيتنا، فبالتالي ما بقيناش مميزين. رقصنا على السلم، لا عملنا ماس برودكشن، ولا بقينا فنيين، ولا بقينا صينيين، ولا بقينا مصريين. داليا، القطعه بقى بتاعتك كانت ايه؟ كان عباره عن ترابيزه على شكل البابور بتاعنا بالظبط. وبعتها للمسابقه دي، والمسابقه دي مصنفه رقم واحد. هو في مسابقات كتيره جدا للتصميم، فدي رقم واحد، انه يخشها ناس كتير جدا، وفيها ديزاين كتير جدا بالالاف، بتهيالي كانوا داخلين السنه كان دي 12,000 واحد داخل، يعني ما شاء الله. فهي مصنفه نمره واحد كمان، عشان هي بتلم كل انواع التصميم. فقلت ابعتها زي عارفه بتوع الكوره كده، شرف المحاوله، ادخل وخلاص، ومش مشكله يقولوا لي شكرا كاس العالم، ابقى بس يعني ايه الاحتكاك الدولي في اي حاجه يعني. واتفاجئت ان انا كسبت، ومنبهرين جدا ومبسوطين، ورحت خدت الجائزه، وبصيت حواليا بقى، شفت بقى الديزاينز اللي بتكسب والتصميمات وبتاع. فانت، انا من النوع اللي بسخن بسرعه، يعني انا بستفز جدا، تحمستي يعني انا سهل جدا ان انت ممكن تمشيني في سكه كده اطلع اجري فيها، مجرد انك تستفزني انك مش هتعرفي تعملي كده. يعني فكره المنافسه عندك مهمه. انا يعني لسه كنت بقول ان انا بكن الفضل وهو على الهوا، بشكر كل الناس اللي بيحاربوني، بكن لهم الفضل. دول اول ناس هتشكريهم النهارده. انا بشكرهم شكر جزيل، وربنا يخليهم ليا، ويريت يستمروا في الحرب، ويريت يستمروا في الهجوم، علشان هم دول اللي بيحفزوكي اكتر، اكتر من الناس اللي بتدعمني. الناس اللي هتقولي برافو كويس انك وصلتي، خلاص ههبط. هل انت شايفه ان عامه الناس اللي بيحاربوا الناجحين هم دول عناصر نجاحه، ولا ده بالنسبه لك انت حاله فرديه، انت بتحبي ان تلاقي مثلا الناس تحاول تحاربك عشان انت تاخديها بالعند وتصممي انك تنجحي؟ بصي، ما فيش حد بينجح ما بيظهرش وحواليه كده انتراج مجموعه بشر بتبقى هدفها ان هي بدل ما توجه طاقتها بطريقه ايجابيه، بدل ما يشتغلوا على نفسهم ويحسنوا من نفسهم، لا، يحاولوا ان هم يجيبوكي لتحت. يقول لك لا، طب ما اشمعنى انت، طب ما في مذيعين كتير جدا شطار، مش هو يعني جاتش عليك انت يعني وبعد انت ما عملتش حاجه زياده. ودايما بيبقوا ابناء المهنه يعني للاسف طبعا. وده سمه للاسف موجوده في المنطقه العربيه اكتر من بره. بره عندهم التفكير بتاع ان احنا نشتغل مع بعض عشان نكبر. يعني في ديزاينرز كبار جدا، كارتيل مثلا بيعمل كراسي وبيعمل فرنتشر، راح جاب واحد مغني مشهور بيعمل تصميمات، فعلشان يشتغل معاه وعلشان يعملوا خط جديد، هما الاثنين يتشهروا اكتر ما هما الاثنين مشهورين مع لوحدهم. هنا بقى لا، هنا معظم الناس، مش هقول كل الناس طبعا، بس في ناس لا تقول لك طب وش معنى، طب ما انا كمان شاطر، طب ما تشتغل على نفسك. ده سبب ادعى يعني. فانا باخدها دي طاقة يعني بوش اكتر. يعني ده بيحمسني اكتر انه لا ما بسيبش نفسي بقى ان انا اقول وصلت. انا لغاية دلوقتي بقول ان انا ما نجحتش ولا اي حاجة، انا الحمد لله باخد خطوات. ما نجحتيش ايه ده، انت كنت مرشحة للوزارة. ما نجحتيش ايه ولا اي حاجة. عايزة اقولك زي ما بيقولوا ما بسيبش الموضوع يخش دماغي. لانه لو حسيتي انك انت نجحتي زي ما الاجانب بيقولوا هتروحي فين، ما هتنزلي بقى خلاص ما وصلتي وبعدين. لا انا ولا عملت اي حاجة، انا الحمد لله ربنا موفقني الحمد لله. ماما تدعي لي على طول. يعني انا لو قلت لك على الهواء دلوقتي ده اللي انت مش هتعرفي توصلي لاول خمسه في المراكز دول، ممكن مثلا كمان كام شهر او السنه الجايه تيجي معانا تنورينا في الاستوديو وليكي في التوب ان شاء الله. خليني اقول لك، لا هو انا السنه الجايه هعمل حاجه اقوى من كده. السنه الجايه هبقى جوري ممبر بقيم الناس اللي دخلت. يا رب ان شاء الله. هنستاذنكم بس ناخد فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع داليا سعداني في قصه نجاح، وانت في قصه نجاح واقعيه مصريه 100%. كلنا فخورين بيكي والله، مش كلام ردي. واللي طبعا عايز يسأل داليا اي سؤال يبعت لنا على 1-92-7 او يكلمنا على 38-35-962. انسى الطريق وناخد فاصل اعلاني ونرجع نكمل مع داليا السعداني سريعا. يلا 1-2-3 الهوبا.